جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. هذا سائل يسأل يقول: لا يستطيع البعض أن يبيت بمنى ليالي التشريق بسبب الزحام، ويبيت بأماكن متصلة بها أو قريبة منها، فما حكم ذلك؟ إذا حققنا عدم الاستطاعة، وهذا يرجع إلى المكلف، فإنسان يستطيع وآخر لا يستطيع، والناس في تحملهم يختلفون، من لا يتحمل الحر ومن لا يتحمل الزحام ومن لا يتحمل البرد ومن فكل. فإذا كان إنسان يقول لا أستطيع هذا، فلعله كما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن ينظر أقرب موضع يتصل بمنى ويبيت فيه. وبعد الاجتهاد ينبغي أن يجتهد بالوسائل المشروعة المعهودة أن يجد له مكانا يبيت فيه. وهذا سائل يسأل يقول: ماذا يفعل من اشتد به الزحام ولم يستطع قضاء الليل بمنى؟ إن كان قصده يعني الزحام يعني عانقه عن الوصول إلى منى، مثل ما يحصل في أحوال كثيرة، من يذهبون إلى مكة لقضاء الحج مثلا لطواف الإفاضة، فقد يتأخر بهم السير ذهابا أو إيابا حتى يذهب من الليل أكثره. فالصحيح أنه لا حرج عليه في هذه الحالة، ما فرط ما قصر، حتى ولو ذهب الليل كله عليه، لأنه إنما ذهب لأداء عمل مشروع ولم يفرط في هذا، ما دام أنه إنما ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. أما من يذهبون لطواف التطوع فالصحيح أنه لا ينبغي لهم، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج من منى ليطوف غير طواف الإفاضة، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. بعض الناس يجتهد يقول بدل من يجالس ليالي منى أو الضحى وقد طاف طواف الإفاضة، يقول أذهب إلى مكة لأطوف تطوعا. لا، السنة والأجر والفضل الثواب أن تلزم المكان الذي لزمه الرسول عليه الصلاة والسلام. مقامك في منى ضحا وظهرا وليلا ومبيتا امتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أجرا وثوابا من أن تذهب إلى مكة. وانظر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة في حجته، دخلها في اليوم الرابع، ثم خرج منها إلى الأبطح الذي هو العدل، يبعد تقريبا 3 كيلو عن الكعبة، هذا الموضع يعني بضع دقائق، جلس في هذا الموضع عليه السلام يصلي فيه، ما ذهب إلى مكة ليطوف ولا ليصلي عند الكعبة، هو في الحرم لا شك. وهكذا أيضا في منصرفه كما ذكرت قبل قليل، في المحصب هو نفس الموضع، فهو عليه السلام لزمه. فما هي المسألة؟ يعني استنتاجات وأقيسة، العبادات لا تخضع للأقيسة بخلاف بقية الأحكام. وهذا يقول: ما معنى ساق الهدي؟ ساق الهدي يسوقه، يعني يقدمه بين يديه، إن كانت وفي الغالب هذا يكون في الإبل، لأنها هي التي تحتمل أن تساق وعناء السير وقطع الفيافي، لكن الأغنام تحتاج إلى أن تحمل وتنقل. فعلى كل حال إذا تيسر له أن يسوق الهدي وينقل مثلا أغنام يهديها من المدينة أو من موضع ما ويأتي بها إلى مكة، فهذه سنة غفل عنها كثير من الناس. والهدي ليس قاصرا على أيام الحج ولا على من أراد النسك، بإمكانك تهدي إلى مكة، تهدي إلى الحرم وأنت في بلدك، فتوصي مثلا، والهدي يكون من بهيمة الأنعام خلاف الصدقة، يعني كونك تبعث بصدقة لفقراء مكة هذا شيء طيب، لكن الهدي أن توصي وتسوق الهدي أو توصي من يشتري هدي ويذبحه لك في مكة، فهذه سنة غفل عنها كثير من الناس إن لم تكن مهجورة. وقد بعث عليه الصلاة والسلام بعث هديه مع أبي بكر لما حج بالناس وهو في المدينة، وعلي رضي الله عنه من العراق كان يبعث الهدي. يقول المتمتع: إذا لم يجد الهدي هل يصوم 10 أيام متواصلة أو متقطعة؟ بل كما هو نص الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن لم يجد، في شأن المتمتع لما قال فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فيصوم 3 أيام في الحج أي أيام الحج، وأيضا مكان الحج موضع الحج، فالحج يتناول الوقت والزمان، فيصومها في مكة وفي وقت الحج. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يلزم المكان إذا أحرم بالعمرة وهو متمتع، فلو صامها وهو في الطريق ولم يصل مكة فيجز عنه، والأولى أن لا يصومها إلا إذا تحلل من عمرته، يصوم 3 أيام، إن شاء أن يصومها متصلة أو متفرقة لا حرج عليه، والسبعة الأيام الباقية إذا رجع إلى أهله أيضا يصومها، إن شاء صامها متتابعة أو متفرقة. وهذا يقول من وقع في 3 محاذير فهل يكون عليه 3 دماء أم دم واحد؟ هذا يرجع إلى المحظورات، إن كانت من جنس واحد كمن غطى رأسه مثلا، الذكر الرجل إذا غطى رأسه قد أتى بمحظور، ولبس قميص مثلا أتى بمحظور، ولبس يعني خفين من غير عذر فهذا أيضا محظور، لكن هذه المحظورات كلها من جنس واحد تتعلق باللباس، فالصحيح أن تغطية الرأس ولبس الثوب ولبس الخفين تجزي عنها فدية واحدة. لكن لو حلق رأسه احتاج إلى أن يحلق رأسه فالحلق محظور آخر ليس من جنس تغطية الرأس ولا من جنس لبس القميص، فلو حلق رأسه ولبس ثوبا نقول تلزمه فديتان، يطعم 6 مساكين للأول و6 مساكين للثاني، وهكذا بحسب أنواع المحظورات. من نوى أن يعتمر وبعد أن أحرم حبسه حابس فرجع من غير أن يعتمر فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ إن كان قد اشترط فينفعه شرطه، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت أجدني شاكية، فهو عليه السلام قال اشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإذا قال عند إحرامه لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فلو حصل عرض له عارض منع أو خربت سيارته أو مرض أو ما إلى ذلك وأراد أن يتحلل من العمرة فله ذلك ولا فدية عليه. أما إذا لم يكن اشترط فالله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ومن معاني الإتمام المضي في العمرة والمضي في الحج، وأن لا يتحلل حتى يتمها ويكملها بأركانها وشروطها، فإذا لم يكن اشترط فإن حصر فتلزمه الفدية في هذه الحالة، إذا قال لا أستطيع أن أمضي مثلا ما يمكن، ففي هذه الحالة لا يتحلل حتى يذبح دم ويتحلل في هذه الحالة، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة في غزوة الحديبية، أمرهم أن يذبحوا الهدي الذي معهم ويتحللوا. وهذا يسأل يقول هل جد ميقات؟ أكثر الفقهاء المعاصرين أكثرهم على أن جدة دون الميقات، لأنها لا تحاذي يلملم من الجهة الجنوبية ولا تحاذي رابغ من الجهة الشمالية، فلو مد قوس بين يلملم ورابغ لا جاء في عرض البحر وصارت جدة وهي على الساحل واقعة دون هذا ذا، فأكثر العلماء والفقهاء المعاصرين يرون أنها ليست ميقات، بل الميقات قبلها لمن أتى جوا أو بحرا، فالذين يأتون بالسفن عليهم أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة بحسب ما يتحقق لهم عندما يسألوا الملاحين، وكذلك الذين في الطائرة قبل أن يهبطوا المطار قد يحتاج إلى ربما 10 دقائق أو ربع ساعة يكون قد حاذوا الميقات الذي أتوا من جهته. وهذا يقول إن تعذر عني طواف الإفاضة في يوم العيد ماذا أفعل؟ صحيح أن طواف الإفاضة لا يلزم أداؤه فقط يوم العيد، بل إن تيسر يوم العيد فبها، أو ليلة 11 أو يوم 11 إلى آخر أيام التشريق، بل من أهل العلم من يقول وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، لكنه إذا لم يطف طواف الإفاضة لم يكن تحلل تحللا كاملا. بالنسبة للجماع وأيضا بعضهم يقول عقد النكاح فهذه ممنوع منها، فالرجل والمرأة لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا الزوجة أن تمكن زوجها إذا كان أحد منهما لم يطف طواف الإفاضة، ولا يعقد عقد نكاح، بل ولا المباشرة حتى، بعض أهل العلم حتى المباشرة من دون جماع يمنعونها لمن لم يطف طواف الإفاضة. وأما إذا كان قد رمى الجمار أو جمرة العقبة وحلق، فالصحيح أنه يتحلل التحلل الأول أو الأصغر، بمعنى يلبس ثيابه ويتطيب ولا حرج عليه، خلاف لما ذكر عن بعض أهل العلم أنه إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة يعود مرة أخرى إلى إحرامه. فهذا قول يعني مرغوب عنه ومهجور، ومهما قيل من أدلة فما مشى عليه أهل العلم بل يكاد يكون إجماع أنهم على هذا الحكم، والله أعلم. وهذا يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الصحيح كما ذكرنا سابقا أن العمرة ليس لها طواف وداع، فإذا طاف طواف العمرة وسعى وحلق أو قصر فعليه أن يخرج، ولا يلزمه طواف وداع للعمرة. وإذا لزم طواف الوداع في الحج، هل يطوف بلبس الإحرام ويسعى بعد ذلك أو فقط من غير الملابس؟ لا، طواف الوداع يطوفه وقد تحلل، وإذا كان لم يسعى فالصحيح أنه يسعى بعد طواف الوداع، مثل الذين يؤخرون طواف الإفاضة، يؤخرون طواف الإفاضة ويكتفون به عن طواف الوداع، لكن الصحيح لابد أن ينوي طواف الإفاضة خروجا من الخلاف، فينوي طواف الإفاضة ويكتفي به عن طواف الوداع، يجعله في آخر أيامه، وإن لم يكن سعى سعي الحج فلا يؤثر عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة الذي هو في نفس الوقت للوداع، ولا حرج عليه. نعم. وهذا يقول: أتيت من بلادنا ناويا الحج عن أبي، فهل يجوز لي أن أعتمر لنفسي؟ يجوز أن تعتمر، لكن يلزمك الهدي في هذه الحالة. إذا اعتمرت ونويت العمرة عن نفسك ثم أحرمت بالحج من مكة فأنت متمتع، لكنك جعلت العمرة لك والحج عن أبيك، فيلزمك الهدي في هذه الحالة وتعتبر متمتعا. وبالنسبة للأحذية المخيطة ما حكمها؟ لا حرج، المهم أن يكون الحذاء الخف دون الكعبين، إذا كان دون الكعبين فلا يضرك كونه مخيط أو من غير خياطة، فهذه الخياطة ليست هي المقصود بالخياطة التي هي يكون فيها تفصيل للباس على هيئة عضو الإنسان كقميصه وسراويله ونحوها. وهذا يقول: امرأة مسنة لا تحسن قراءة الفاتحة، فهل صلاتها صحيحة، علما أنها امرأة أمية؟ إذا كانت لا تحسن، فالرسول عليه الصلاة والسلام مرة وجه الرجل الذي قال إنه لا يحسن شيء من القرآن أن يكتفي بالتسبيح والتحميد والتهليل، فتسبح وتحمد الله وتحمده وتكبر، وإن أمكن أن تعلم شيء ولا على الأقل سورة الفاتحة، إن تعذر هذا عليها فلا حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.